صلى على محمد وآل محمد. البراءة عن الاستحباب. النقطة الثالثة في أن البراءة هل تجري عند الشك في التكاليف الإلزامية فقط أو تشمل موارد الشك في الاستحباب والكراهة أيضا؟ انتهينا في البحث السابق إلى أن القاعدة الثانوية في حالة الشك هي البراءة الشرعية، يعني أن الإنسان إذا شك أن هذا الشيء واجب أو ليس بواجب، أن هذا الشيء حرام أو ليس بحرام، سواء كان بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة الموضوعية، فهل يجري البراءة المكلف في حالة الشك أو لا بد من الاحتياط في مورد الشك؟ قلنا بأنه يجري البراءة في حالة الشك سواء كانت الشبهة حكمية أو كانت الشبهة موضوعية، سواء كانت وجوبية أو كانت تحريمية، لا فرق في ذلك، وذلك لقيام الأدلة من الكتاب والسنة بل والاستصحاب كما أشرنا إليه فيما سبق، أن الدليل على البراءة الشرعية أولا الآيات المباركة، وثانيا الروايات الواردة عن أهل بيت الأسود والطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، وثالثا الاستصحاب، لأننا قلنا أن مقتضى الاستصحاب أيضا هو جريان البراءة للاحتياط. يبقى عندنا بحث أخير مرتبط بجريان البراءة، وهو أن البراءة الشرعية التي هي مقتضى القاعدة الثانوية في حالة الشك هل تختص بالأحكام الإلزامية أو تشمل الإلزامية وغير الإلزامية؟ فبعبارة أوضح، هل أن البراءة إنما تجري في موعد الشك في الوجوب أو الحرمة، أو البراءة تجري حتى في مورد الشك في الاستحباب والكراهة؟ وهذا معنى قولهم أن البراءة هل تختص بالأحكام الإلزامية أو تشمل الإلزامية وغير الإلزامية من الاستحباب والبراءة، من الاستحباب والكراهة. هنا قد يقال بأنه لا معنى لجريان البراءة عن الاستحباب والكراهة. لماذا؟ باعتبار أن الأدلة الدالة على البراءة كانت على قسمين، سلام عليكم، أن الأدلة الدالة على البراءة كانت على قسمين، قسم منها كان مفاده قدس العقاب بلا بيان، يعني من قبيل أن الإنسان في سعة، أن الإنسان لا يعاقب على أمر لم يبين ونحو ذلك. هذا الصنف من الروايات أو هذه الطائفة من الأدلة التي تثبت عدم العقاب عند الشك في الحكم لا معنى لجريانها عن الاستحباب أو الكراهة. لماذا؟ باعتبار أن الاستحباب أو الكراهة لا عقاب عليه حتى في فرض العلم بالاستحباب والكراهة، فضلا في حالة الشك في الاستحباب والكراهة. نحن بمثل قبح العقاب بلا بيان نؤمن عن ماذا؟ نؤمن عن عدم العقاب. خب أنت مع علمك بأن هذا مستحب، لو تركته معاقب أو لست بمعاقب، كل مكروه جائز، كل مستحب يجوز تركه، وهكذا. إذن هذه الطائفة من الروايات التي تقول أنت في حالة الشك مؤمن من العذاب، مؤمن من العقاب، لا تستحق العقاب، هذه لا معنى لجريانها عند الشك في الاستحباب أو الكراهة. لماذا؟ باعتبار أنه مع العلم بالاستحباب والكراهة لا يوجد عقاب في الترك فضلا عن الشك في الاستحباب أو الكراهة. هذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية التي استدل بها على إثبات البراءة الشرعية كان من قبيل رفع ما لا يعلمون، قلنا أنه من الروايات التي استدل بها على البراءة الشرعية قولهم عليهم أفضل الصلاة والسلام رفع ما لا يعلمون. قد يقال بأن رفع ما لا يعلمون كما يشمل الحكم الإلزامي يشمل الحكم غير الإلزامي، لأنه ما لا يعلم أعم من أن يكون إلزاما أو أن يكون غير إلزام، أعم من أن يكون وجوبا أو مستحبا، أعم من أن يكون حراما أو مكروها. من هنا قد يقال بأنه كما تجري رفع ما لا يعلمون يجري لإثبات الترخيص في الإلزاميات، يجري أيضا لإثبات الترخيص في غير الإلزاميات. قد يقال هذا المعنى، إلا أنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أيضا نحن لا يمكننا أن نجري رفع ما لا يعلمون، لأنكم بإجراء رفع ما لا يعلمون ماذا تريدون أن تثبتوا في موارد الأحكام غير الإلزامية؟ تريدون أن تقولون لا عقابة، فهو موجود فهو محرج قطعا، لأنه من ترك المستحب من ارتكب المكروه لا يستحق العقاب حتى نرفعه برفع ما لا يعلمون. إذا أنتم برفع ما لا يعلمون ماذا تريدون أن ترفعوا عن عهدة هذا الإنسان؟ ترفعون عنه العقاب؟ المفروض أنه لا عقاب لأن الفعل مستحب أو مكروه. تريدون أن ترفعوا الاحتياط وحسن الاحتياط؟ لا يرتفع برفع ما لا يعلمون. لماذا؟ لأن الاحتياط حسن على كل حالين، العقل يحكم بأن الاحتياط حسن على كل حالين. إذن أيضا قد يقال بأن رفع ما لا يعلمون أيضا هذا اللسان الثاني من أدلة البراءة لا يجري في الأحكام غير الإلزامية في موارد الشك فيها. فتحصل أنه قد يقال بأن البراءة الشرعية التي ثبتت بالأدلة من الكتاب والسنة والاستفهام هذه تختص بالأحكام الإلزامية وجوبا أو حرمة، ولا تشمل الأحكام غير الإلزامية من الاستحباب والكراهة. إلا أنه إن شاء الله تعالى سيأتي من الأستاذ الشهيد في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، هناك سيبين بأن البراءة الشرعية كما تجري في الأحكام الإلزامية أيضا تجري في الأحكام غير الإلزامية، ولكن هنا بعد الحلقة الثانية لا يتعرض لهذا البحث. قال البراءة عن الاستحباب في أن البراءة، النقطة الثالثة في أن البراءة هل تجري عند الشك في التكاليف الإلزامية فقط أو تشمل موارد الشك في الاستحباب والكراهة، مو الكراهية والكراهة أيضا. ولعل المشهور، إلا أنه هذا هو المشهور وسيخالفه السيد الشهيد كما قلت في الحلقة الثالثة، ولعل المشهور أن البراءة الشرعية لا تجري في موارد الشك في حكم غير إلزامي. لماذا؟ لقصور أدلتها. إذن لا تجري لوجود المقتضي وعدم انتفاء المانع، أو لا تجري لعدم المقتضي، لا تجري لعدم المقتضي. فلهذا قال لقصور أدلة البراءة الشرعية عن الجريان في موارد الأحكام غير الإلزامية. خب تفصيله هذا إجماله، أما تفصيله قال لسان البراءة الشرعية، أدلة البراءة الشرعية على قسمين، أما ما كان مفاده يعني ذلك الدليل الذي أفاد البراءة الشرعية، أما ما كان مفاده السعة ونفي الضيق والتأمين من ناحية العقاب، هذه الروايات تقدمت الناس في سعة ما لا يعلموا ونحو ذلك وقف العقاب بلا بيان ونحوها. يقول أما عدم جريان تلك الأدلة فواضح. لماذا؟ لأن الحكم الاستحبابي المشكوك مثلا أو الحكم الكراهة المشكوك مثلا لا ضيق ولا عقاب من ناحيته جزما اذا فلا معنى للتأمين عنه بهذا اللسان، لان هذا اللسان يريد ان يقول في مورد الشك اذا خالفت الواقع لا عقاب. انا اجيبه حتى في مورد العلم بالاستحباب لو خالفت لا عقاب، فلا معنى ان يكون في مورد الشك ما لا تؤمنني عن العقاب. انا في مورد العلم بالاستحباب والكراهة ايضا لو خالفت انا مؤمن عن العقاب، لان الحكم المفروض انه حكم غير الزامي لانه حكم الالزامي. هذا اذا كان دليلنا على البراءة هو بلسان السعة ونفي الضيق وقبح العقاب، واما ما كان بلسان رفع ما لا يعلمون فهو وإن لم يفترض كون المرفوع مما فيه مظن للعقاب. يقول رفع ما لا يعلمون، حتى ما لا يعلم أعم من أن يكون حكما إلزاميا أو حكما غير إلزامي. فقد يقال أن هذا اللسان يشمل الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية على حد سواء، إلا أن السيد الشهيد يقول ولكن لا محصل لإجراء هذا اللسان في الاستحباب المشكوك أيضا. لماذا؟ لأنه إن أريد بذلك يعني جريان هذا اللسان في مورد الحكم غير الإلزامي، لأنه إن أريد بذلك إثبات الترخيص في التار فهو متيقن في نفسه، فهو حاصل وجدانا حاصل يقينا لأنه مستحب أو مكروه وكلاهما يجوز فعله وتركه. وإن أريد عدم رجحان الاحتياط وأن الاحتياط بعد ليس راجح ليس حسن عقلا فهو معلوم البطلان. لماذا؟ لوضوح أن الاحتياط حسن على كل حالين. يعني مثلا أنا أسأل منكم الآن في الحكم غير في الحكم الإلزامي، أنت لو وضعت يدك على هذا الإناء واحتملت أنه نجس، أصالة الطهارة ماذا تقول؟ تقول محكوم بالطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. ولكن العاقل يقول الأحوط أن تترك هذا الماء، أن لا تشرب هذا الماء أو أن تشرب هذا الماء. الأحوط أن تشرب مع أنه يوجد عندك أطالة البراءة، يوجد عندك أصل مرخص للتكليف، ولكن الاحتياط حسن على كل حال. كذلك في المقام تقول رفع ما لا يعلمون، إن كان يريد أن يؤمن عن العقاب فهو معلوم العدم قطعا، وإن كان يريد أن يرفع حسن الاحتياط فهو معلوم البطلان قطعا، لأن الاحتياط حسن على كل حال. قال وإن أريد عدم رجحان الاحتياط فهو معلوم البطلان لوضوح أن الاحتياط راجح وحسن عقلا على أي حال. هذا تمام الكلام في قاعدة البراءة الشرعية في موارد الشك في الأحكام الإلزامية. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر من الأبحاث المهمة في علم الأصول والتي لها ثمرات أساسية في علم الفقه أيضا. يعني أنت هذه المسألة التي سنتعرض لها لها موارد تطبيق كثيرة في الأحكام الفقهية. والسؤال المطروح هنا في هذا البحث الجديد هذا، وهو أنه أدلة البراءة الشرعية هل هي مختصة بموارد الشبهات البدوية أو تجري في موارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي؟ يعني أنا إذا شككت أن هذا الماء طاهر أو لا فلا إشكال ولا شبهة، القدر المتيقن من أدلة كل شيء طاهر رفع ما لا يعلمون ينطبق على محل الكلام. لماذا؟ لأنه شبهة بدوية، والقدر المتيقن من أدلة البراءة الشرعية هو الشبهات البدوية. إنما الكلام لو شككنا في أن هذا الإناء طاهر ماؤه طاهر أو لا، هذا الشيء طاهر أو نجس، ولكن كان يوجد عندنا علم إجمالي أيضا المقام، يعني كنا نشك هذا طاهر أو لا، هذا طاهر أو لا، لماذا نشك هذا أو هذا؟ باعتبار يوجد عندنا علم بأن أحدهما نجس قطعا، ولكن أنت رأيك على هذا الإناء تعلم بنجاسته أو لا تعلم؟ لا تعلم، فهو مشكوك الطهارة والنجاسة، تجي أطالة الطهارة أو لا تجي؟ تحت القاعدة مفروض تجي. ما يدك على هذا الإناء الثاني مشكوك الطهارة والنجاسة أو معلوم النجاسة؟ مشكوك الطهارة والنجاسة. إذا كان الأمر كذلك أيضا يمكنك أن تجري أثار الطهارة، ولكن أنت تعلم أن واحد من هذين الأصلين مخالف ماذا للواقع، لأنك تعلم أن أحدهما نجس يقينا. إذا أحد هذين الأصلين مخالف للواقع، في مثل هذا هل تجري أصالة الطهارة أو لا تجري أصالة الطهارة؟ التفتين محل البحث هنا، في مثل هذا المورد هل تجري أصالة الطهارة أو لا تجري أصالة الطهارة؟ هل تجري أصالة الحلية أو لا تجري؟ هل تجري البراءة الشرعية أو لا تجري البراءة الشرعية؟ طبعا إن شاء الله سيتضح بعد ذلك. يوجد قولان أساسيان عند الأصوليين، قول يقول أنه تجري هنا وتجري هنا، ولكن حيث نعلم أن أحدهما كاذب ولا نعلم أنه أي منهما سيتعارضان ويتلاقطان، إنه لا نعلم أن الكاذب أليف أو أن الكاذب باء، ونعلم أن أحدهما كاذب يقينا، يعني لا تستطيع أن تجري أصالة الطهارة وأصالة البراءة. أي منهما أليف؟ ترجيح بلا مرجح. باء؟ ترجيح بلا مرجح. التفتوا جيدا، الأصوليين هنا يتمسكون بالترجيح بلا مرجح محال، ولكن عندما يأتون إلى قاعدة الخيار يقولون الترجيح لا مرجح ممكن. هنا عندما يأتون هنا يقولون أن الترجيح بلا مرجح محال. أنت تريد أن تقول نجري الأصل في الطرف أليف ولا نجريه في الطرف باء، نجريه في الطرف باء ولا نجريه في الطرف أليف، يقولون هذا ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح محال عقلان. هذا قول. القول الثاني يقول لا، أساسا أدلة البراءة الشرعية لا يوجد فيها مقتضي للجريان في موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي. وبعبارة أوضح، القول الأول يقول المقتضي موجود ولكن المانع ليس بمفقود فيتعارضان ويتساقطان. القول الثاني ماذا يقول؟ يقول لا، المقتضي لأدلة البراءة الشرعية غير موجود، لأن أدلة البراءة الشرعية موردها أين؟ الشبهات البدوية، لا الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. هسه لابد أن نرى بأنه أساسا العلم الإجمالي أولا ما هي حقيقته وبأي مقدار يتنفذ، هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. قال كل ما تقدم كان في تحديد الوضعية العملية في حالات الشك البدوي المجرد غير المقترن، المجرد عن العلم الإجمالي، يعني غير المقترن بالعلم الإجمالي. وقد نفترض الشك في إطار علم إجمالي، يعني نعلم أن هذا مشكوك طهارة والنجاسة، هذا مشكوك طهارة والنجاسة، ولكن ويوجد عندنا بالإضافة إلى ذلك علم إجمالي بنجاسة أحدهما. الإخوة يتذكرون ذكرنا على البحث في أول الحلقة الثانية أنه كيف يمكن أن نفترض أنه علم ونفترض أنه ماذا؟ إجمالي. هذان متهافتان، العلم بمعنى الوضوح والانكشاف، الإجمال بمعنى الإبهام وعدم الانكشاف. إذن ما هو المراد من أن هذا العلم إجمالي؟ ذكرنا للإخوة في محله، قلنا أن العلم يتعلق بشيء وأن الإجمال يتعلق بشيء آخر. العلم متعلقه ماذا؟ شيء وهو الجامع. الإجمال متعلق ماذا؟ هذا الطرف أو هذا الطرف أو ذاك الطرف. عليكم السلام ورحمة الله. قال وقد نفترض الشك في إطار علم إجمالي، والعلم الإجمالي كما عرفنا سابقا، يعني في أول الكتاب في أبحاث القطع عندما تعرضنا للعلم الإجمالي، علم بالجامع، وهذا وضوح لا شبهة فيه ولا إبهام فيه، لأنه أنت تعلم أنه في ظهر يوم الجمعة يوجد في ذمتك واجب، ولكن لا تعلم أن هذا الواجب تعلق بالظهر أو تعلق بالجمعة. إذن العلم من هذه الجهة وضوح وانكشاف تام لا إبهام فيه. نعم، عندما نأتي إلى متعلقه نجد أن هناك ماذا؟ إبهام. إذن ليس مركز العلم هو نفس مركز الإجمال، وإلا يلزم الجمع بين المتهافتين. مركز العلم شيء، السلام عليكم، مركز العلم شيء ومحور الإجمال شيء آخر. قال هو علم بالجامع مع شكوك بعدد أطراف العلم، وكل شك يمثل احتمالا من احتمالات احتمالات انطباق الجامع ومورد كل واحد من هذه الاحتمالات يسمى بطرف من اطراف العلم الاجمالي، والواقع المجمل المردد بينها هو المعلوم بالإجمال. طبعا بعض هذه التعبيرات فيها مسامحة، يقول والواقع المجمل، احنا يمكن ان يوجد عندنا واقع مجمل هم واقع هم مجمل؟ لا يمكن، لانه اذا صار واقع اذا كان متحقق فهو متشخص وواضح. اذا الإجمال اين؟ الإجمال يكون في مرحلة اخرى في الذهن، لا انه في الواقع الخارجي، والا يستحيل ان يكون الواقع مجملا، لما قرانا في الفلسفه ان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فاذا كان متشخصا بعد لا معنى لان يكون مجملا مبهما غير واضح. نعم انا لا اعلم ان هذا الجامع منطبق على هذا المصداق او منطبق على هذا المصداق. ومن هنا ان شاء الله في البحث اللاحق سياتي هناك نزاع مهم ولطيف أيضا من الناحية العلمية بين الأصوليين لمعرفة حقيقة العلم الإجمالي. ما هي حقيقة العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي ما هو؟ وكيف نميز العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي؟ توجد نظريات أربعة في المقام كما سنشير إليها. قال والكلام في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي تارة يقع بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة. هذا العلم الإجمالي ماذا يقول العقل بتنجيزه أو بعدم تنجيزه؟ ونحن قرأنا في أول الكتاب العلم التفصيلي منجز أو ليس بمنجز؟ نعم، قلنا بأن القاطع حجيته لازم ذاتي له كما قال المشهور. خب العلم الإجمالي ماذا يقول العقل؟ أيضا منجز أو ليس بمنجز؟ وإذا قال منجز أي مقدار منجز؟ هذا ما سنشير إليه في البحث الأول، وهو أن العقل ماذا يدرك بإزاء العلم الإجمالي؟ هل يدرك التنجيز أو لا؟ وإن أدرك أن العلم الإجمالي منجز إلى أي دائرة ينجز لنا؟ التكليف. البحث الثاني أو المقام الثاني من البحث أنه افترض أن العقل حكم بالتنجيز، فهل الأصول الشرعية تجري للبراءة أو لا تجري؟ واضح؟ إذن يوجد عندنا مقامان من البحث. قال تارة يقع بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة، وأخرى يقع بلحاظ تلك الأصول، يعني الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة والطهارة ونحوهما. فهنا مقامان. المقام الأول منجزية العلم الإجمالي عقلا. أما المقام الأول، التفتوا الإخوة التفتوا لأن المطلق شوي دقيق، وإن شاء الله الإخوة هم كلهم صائمين فالجوع يساعد على فهم هذه المطالب. وطعن أن المطالب الدقيقة العقلية الإنسان إذا أراد أن يفهمها فخير وقت لفهمها هي حالة الجوع، وإلا الإنسان إذا كان متقن فاطمئن أن العقل لا يستطيع أن يدرك تلك المعاني الدقيقة. طبعا تجريبيا هذا البحث أنا وجدت بأنه علماء المحدثين في الطب أيضا يقولون هذا المعنى، يقولون باعتبار أنه كل القوى الموجودة في النفس وخصوصا الدم الذي يتبنى العقل توزيعه متوجه إلى المعدة، لأنه مملوء المعدة يريد أن يهضم الطعام، بعد لا يستطيع أن يتوجه إلى العقل حتى يدرك المطالب الدقيقة. لهذا الإخوة إذا مراجعين الروايات اللي موجودة في باب الجوع يجدون العجب العجاب في هذه الروايات، يجدون العجب في هذه الروايات. طبعا والتجربة أيضا مثبتة، ينقل أن كبار العرفاء الإلهيين سأل مالد أجيب الأسماء لأنه بعض يرون أن هذا نقصهم، أنه 13 سنة كان جائعا، يعني ما يأكل إلا النذر القليل جدا، وهو يدعي أنه هذه الأمور التي وصلت إليها في باب العرفان وفي باب الكشف إنما جاءتني من الصوم ومن الجوع. على أي لحظة هذا المطلب هنا نريد أن نرى بأن العقل ماذا يرى في العلم الإجمالي، هل ينجز أو لا ينجز، وإذا نجز فبأي مقدار ينجز. التفتوا جيدا، نحن يوجد عندنا علم الإجمالي، نعلم بأن هناك واجبا دخل في عهدة المكلف. هذا الإنسان في ظهر يوم الجمعة عليه تكليف، ولكن لا يعلم أن هذا التكليف هو صلاة الظهر أو أن هذا التكليف هو صلاة الجمعة، مع العلم من الخارج أنهما لا يجدان معا، لأنه يعلم أيضا أنه لا تجب على المكلف أكثر من 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن أيضا يوجد عنده علم بأن أحدهما واجب دون الآخر، لو يحتمل أنه كلاهما أيضا واجب، إلا لو ورد هذا الاحتمال فلا بد من الإتيان بهما معا. إنما الكلام أي لو علم أن أحدهما واجب ولكن شك أنه الظهر أو أنه الجمعة. حتى تعالوا فلنفرض أن الواجب كانت الجمعة أو أن الواجب كان الظهر، فلنفرض الظهر، أن الذي كان في الواقع مراد من المكلف وماذا؟ هو الظهر، ولكنه شك هذا المكلف بين الظهر وبين صلاة الجمعة. إذا توجد عندنا هنا أمور 3، التفتوا جيدا. يوجد عندنا علم بالجامع، وهذا مما لا إشكال فيه أنه يتنجس، يعني لا يمكن أن تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مورد العلم بالجامع، لأن قبح العقاب بلا بيان يقول يقبح العقاب مع عدم البيان، وهنا يوجد بيان أو لا يوجد بيان؟ نعم يوجد بيان، ولكن يوجد بيان بأي مقدار؟ بمحدودية الوجوب فقط، يعني الجامع. إذا هذا المقدار تنجز، وبعد أكو شيء آخر متنجز أو ما أكو شيء آخر متنجز؟ هذا المقدار متنجز، اكو شيء اخر متنجز او ماكو شيء اخر متنجز؟ هنا توجد 3 نظريات. النظرية الاولى تقول المتنجز هذا المقدار لا اكثر، لان صلاة الظهر معلوم الوجوب لو مشكوك الوجوب، مشكوك، لانه لا يعلم الانسان ان الظهر هي الواجب. قلنا افرضوا في الواقع هي الواجب، ولكن لا اعلم أنا عندما أضع يدي على صلاة الظهر معلومة الوجوب أو مشكوكة الوجوب؟ مشكوكة الوجوب. أضع يدي على صلاة الجمعة معلومة أو مشكوكة؟ مشكوكة. إذن الذي هو معلوم وخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان أي مقدار؟ الجامع فقط، الوجوب، لا وجوب الجمعة أو وجوب الظهر، الوجوب دخل في عهدتي. أي وجوب؟ لا أعلم. الظهر أقول لا مشكوك قبح العقاب بلا بيان، الجمعة مشكوكة قبح العقاب بلا بيان. واضح؟ إذا النظرية الأولى ترى أن الذي دخل في العهدة هو مقدار الجامع، والخصوصيتان معا من الظهر أو الجمعة داخلان تحت قاعدة ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. وبعبارة واضحة إذا يتذكر الإخوة، نحن في أول هذا الكتاب قلنا توجد عندنا قاعدتان عقليتان، قاعدة قبح العقاب مع البيان، قبح العقاب مع بلا بيان، وقاعدة حسن العقاب مع البيان. عندنا قاعدتان، قبح العقاب بلا بيان وحسن العقاب مع البيان، هاتان القاعدتان. قبح الذي داخل، وعندنا هنا يوجد عندنا جامع ويوجد عندنا ماذا؟ طرفان، وهو الظهر أو الجمعة. خب الجامع داخل تحت حسن العقاب مع البيان، الطرفان ماذا؟ داخلان تحت حسن العقاب مع البيان، لو داخلان تحت قبح العقاب بلا بيان، من الواضح داخلان تحت قبح العقاب بلا بيان، لأنه الظهر مشكوكة، صلاة الظهر مشكوكة، وصلاة الجمعة مشكوكة. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية تقول لا، كما يدخل قبح كما يدخل الجامع تحت قبح العقاب بلا بيان، كلا الطرفين أيضا يدخل تحت قبح العقاب بلا بيان. عفوا اشتبه، كما يدخل الجامع تحت حسن العقاب مع البيان، الطرفان أيضا يدخلان تحت حسن العقاب مع البيان. يعني يمكن إجراء البراءة الشرعية والعقلية في الطرفين أو لا يمكن؟ يقول لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ يقول لأن الإنسان يعلم أن أحدهما واجب، يعلم أو لا يعلم؟ يعلم. طب أي منهما؟ الجمعة؟ لا يعلم. الظهر؟ لا يعلم. إذن كلاهما يدخلان في العقل. لأن المفروض هو لا يعلم، يعلم أن واحد منهما واجب، يريد أن يجري البراءة هنا ترجيح بلا مرجح، يريد أن يجري البراءة هنا ترجيح بلا مرجح، يتعارضان يتساقطان كلاهما يدخل في العقدة. إذن فكما أن الجامع يدخل تحت حسن العقاب مع البيان، تلك الخصوصيتين أيضا تدخلان تحت حسن العقاب، حسن القبح، حسن العقاب مع البيان. لماذا؟ بطريق غير مباشر، لا نقول بطريق مباشر، نقول أنت هنا تريد أن تجري البراءة ترجيح بلا مرجح، هنا تريد أن تجري البراءة ترجيح بلا مرجح، فإذا يتعارضان يتساقطان، إذا لا يبقى عندك دليل لإجراء البراءة، فإذا يدخلان تحت ماذا؟ تحت حسن العقاب مع البيان. مو فقط الجامع يتنجز، الجامع يتنجز والخصوصيتان تتنجز. سؤال، ما الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني؟ واضح الفرق. الوجه الأول كان يقول الجامع داخل، الخصوصيات داخلة ولا مو داخلة؟ مداخلة. إذن كان لا يجوز لك أن تتركهما معا، أما يجب عليك الإتيان بهما معا أو لا يجب؟ لا يجب، وهذا معناه أنه تحرم المخالفة القطعية ولكن تجب الموافقة القطعية أو لا تجب. بناء على الوجه الأول لا تجب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأنه كلا الخصوصيتان لم تدخلا في الأصل. أما بناء على الوجه الثاني كلتا الخصوصيتان دخلتا، فالعقل كما يحكم بحرمة المخالفة القطعية يحكم ماذا؟ بوجوب الموافقة القطعية. على الوجه الأول العقل يقول لا يجوز لك أن تتركهما معا، أما يجب الإتيان بهما معا لا يقول، يقول لا يجوز أن تتركهما معا. لماذا؟ لأن الجامع معلوم الوجوب. أما على الوجه الثاني ماذا يقول؟ يقول لا يجوز لك أن تتركهما معا فقط، بل يقول ويجب الإتيان بهما معا، يقول ويجب الإتيان بهما معا، وهذا معناه بناء على هذا الوجه، فكما تجب تحرم المخالفة القطعية تجب ماذا؟ الموافقة القطعية أيضا. أما بناء على الوجه الأول العقل يدرك فقط ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية، ولكن لا يوجب الموافقة القطعية. هذا النهاية النظرية الثانية. النظرية الثالثة تقول لا، لا هذا ولا ذاك. تقول مو فقط الذي هو داخل في العهدة هو الجامع كما يقول، تقول النظرية الأولى، وليس الداخل في العهدة تلك الخصوصيتين كما تقول ماذا؟ النظرية الثالثة، بل العلم الإجمالي يدخل تلك الخصوصية الواقعية فقط. يعني الذي وجب عليك ماذا في الواقع؟ ها؟ وجوب الظهر وجب عليك، لأنه نحن فرضنا أن الواجب في الواقع هو ماذا؟ هو الظهر. هذه النظرية الثالثة تقول الذي دخل في عهدتك ماذا؟ الظهر. ولكن حيث أنك لا تعلم أنه الظهر فيجب الإتيان بهما. النتيجة تتفق مع النظرية الثانية ولكنه ماذا؟ بطريق آخر. وبعبارة واضحة، نحن في النظرية الثانية ندخل الخصوصيتين معا إلى العهدة بطريق مباشر، أما في النظرية الثالثة ندخل الخصوصيتين العهدة بطريق مباشر أو غير مباشر؟ بطريق غير مباشر، لكن النتيجة واحدة. يعني بناء على النظرية الثانية تجب الموافقة القطعية، وكذلك على النظرية الثالثة تجب الموافقة القطعية. نعم على النظرية الأولى تحرم المخالفة القطعية ولكن لا تجب الموافقة القطعية. هذه ثلاث نظريات في حقيقة العلم الإجمالي وأي مقدار ينجز. إن قلنا أن العلم الإجمالي ينجز الجامع ليس إلا، إذا العاقل يقول ماذا؟ بحرمة المخالفة القطعية ولا يوجب الموافقة القطعية. وإن قلنا بأن الذي العلم الإجمالي كما ينجز الجامع ينجز الخصوصيتين معا. فهنا كما نحرم المخالفة القطعية نوجب الموافقة القطعية لهما معا بشكل مباشر. النظرية الثالثة تقول الذي يدخله العلم الإجمالي في العهدة هو الجامع وذاك الواجب الواقعي. الواجب الواقعي ما هو؟ هو الظهر. وحيث أنك لا تعلم هو الظهر فلا بد أن تأتي بالظهر والجمعة معا، فهنا أوجبنا الموافقة القطعية ولكن بطريق غير مباشر. ولكن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا في الحلقة الثانية تقول والصحيح النظرية الأولى لا الثانية ولا الثالثة، ولكنه بناء إن شاء الله سيأتي في الحلقة الثالثة في الجزء الثالث يختار نظرية وراء هذه النظريات الثلاث تفصيلها وكلها هنا. قال أما المقام الأول فلا شك في أن العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الإجمالي حجة ومنجز. لماذا؟ باعتبار أنه علم فيدخل تحت حسن العقاب مع البيان لا تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولكن السؤال أنه ما هو المنجز بهذا العلم؟ أي مقدار دائرة التنجيز ما هي؟ هل الجامع؟ أو الجامع والخصوصيتان؟ أو الجامع والخصوصية الواقعية؟ هاي ثلاث نظريات. قال فإذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة، أو علم المكلف بوجوب الظهر أو الجمعة، وكان الواجب في الواقع الظهر، وافرضوا في الواقع في لوح المحفوظ الواجب على المكلف في زمن الغيبة هو ماذا؟ هو صلاة الظهر. فلا شك في أن الوجوب يتنجز بالعلم الإجمالي، يعني هذا الإنسان في ظهر يوم الجمعة لا يستطيع أن يجري البراءة عن الظهر وعن الجمعة معا، يقول لا يوجد في شيء في عهدتي شيء، وإنما البحث في أن الوجوب بأي مقدار يتنجز بالعلم. فهل يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة بوصفه المصداق المحقق والمحقق واقعا للجامع المعلوم؟ هذه النظرية الثالثة التي أشرنا إليها، وهو أن المتنجز وماذا هو تلك الخصوصية الواقعية بالإضافة إلى الجامع. أو النظرية الثانية الوسط، أو كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما. النظرية الأولى، أو الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة، لا إلى الظهر بالخصوص ولا إلى الجمعة كذلك أي بالخصوص، يعني فقط الذي يدخل إلى العهدة هو جامع الوجوب، لا خصوصية الظهر ولا خصوصية الجمعة، بخلاف النظرية الأولى تقول خصوصية الظهر، بخلاف النظرية الثانية تقول خصوصية الظهر والجمعة معا. فعلى الأول يدخل في العهدة بسبب العلم صلاة الظهر خاصة باعتبارها الواجب الواقعي الذي تنجز بالعلم الإجمالي، ولكن أيها المكلف تعلم أن الظهر واجبة أو لا تعلم؟ وحيث لا تعلم إذا لا بد من الإتيان بالظهر والجمعة، ولكن هنا تنجزت الظهر والجمعة معا بشكل مباشر؟ لا، الذي تنجز هو الظهر، ولكن حيث لا أعلم لا بد من الإتيان بالظهر والجمعة معا. ولكن حيث أن المكلف لا يميز الواجب الواقعي عن غيره لزمه الإتيان بالطرفين ليضمن الإتيان بما تنجز. هذه ليضمن الإخوة يتذكرون يا قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنت إذا أتيت بالجمعة وتركت الظهر حصل لك علم اليقيني بالفراغ أو لم يحصل؟ إذا أتيت بالظهر ولم تأتي بالجمعة حصل لك يقين بالفراغ أو لم يحصل؟ لا يحصل. لماذا؟ لأن الآية لا تعلم أن الواجب هو الظهر أو الجمعة. إذا لكي يحصل لك علم فراغ، علم يقيني بالفراغ، لا بد من الإتيان بالظهر والجمعة معا، لأن المفروض أن الاشتغال يقيني، فلا يمكن أن يكون الفراغ احتمالي، بل لا بد أن يكون الفراغ يقينيا أيضا. قال ليضمن الإتيان بما تنجز واشتغلت به عفجته، ويسمى الإتيان بكلا الطرفين موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. ولكن وعلى الثاني أيضا كذلك، وعلى الثاني يدخل في العهد بسبب العلم كلتا الصلاتين معا، فتكون الموافقة القطعية واجب عقلا بسبب العلم المذكور مباشرة. يعني ماذا؟ يعني وعلى الوجه الأول يجب تجب الموافقة القطعية، ولكن مباشرة وغير مباشرة؟ بغير مباشرة. هل بقرينة قوله مباشرة نفهم أن الوجه الأول أيضا توجب الموافقة القطعية، ولكن بطريق غير مباشر من باب عدم العلم، من باب أنك لا تعلم أن الظهر أو الجمعة هي الواجب واقعا. وعلى ذلك يدخل في العهد بسبب العلم الجامع بين الصلاتين، لأن الوجوب لم يتنجز بالعلم إلا بقدر إضافة الوجوب إلى الجامع، هذا المقدار. أما خصوصية الطرفين غير منجزة، فتدخل تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا يسعه ترك الجامع بترك كلا الطرفين معا. إذن الوجه الثالث بحسب ترتيب الكتاب، العقل يحكم بوجوب الموافقة القطعية؟ لا، فقط يحكم بحرمة المخالفة القطعية، يقول لا يجوز لك أن تتركهما معا، ويسمى تركهما معا بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فيكفيه أن يأتي بأحدهما، إما أن يأتي بالظهر وإما أن يأتي بالجمعة، لأن ذلك يأتي بالجامع، لأن الكلية يتحقق بوجود فرد منه. المفروض أن هذا الكلي وهو جامع الوجوب هذا مصداقه، وهذا أيضا مصداقه، إتيان أي واحد منهما يحقق الجامع. إذن لا يجب على المكلف أن يأتي بالظهر والجمعة معا. تشوفون شلون الآثار تختلف؟ إذا بنينا على النظرية الثالثة يجب عليه الإتيان بأحدهما لا الإتيان بهما، أما بناء على النظرية الأولى أو الثانية فإنه يجب الإتيان بهما معا بحكم العقل، لأن ذلك يفي بالجامع، ويسمى الإتيان بأحد الطرفين دون الآخر يسمى موافقة احتمالية لا أنها موافقة قطعية. بخلافه في الوجه الأول والثاني فإن الموافقة المطلوبة كانت الموافقة القطعية. هنا توجد احتمالات ثلاث، يقول بعض بالافتراض الأول، ويقول بعض بالافتراض الثاني، ويقول بعض بالافتراض الثالث، ولكن السيد الشهيد يقول وهذا هو الصحيح، يعني الافتراض الثالث. وقد يقال بالافتراض الأول، أي افتراض؟ أن المتنجز هو خصوصية الواقع يعني الظهر. وقد يقال بالافتراض الأول بأي دليل؟ هذا باعتبار هذا دليل الوجه الأول، دليل النظرية الأولى، أن باعتبار أن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي للصورة العلمية. أنت عندما توجد عندك صورة علمية عن شيء، قد تفترض أنك لا تعلم ذلك الشيء بالواقع الخارجي، شبح أمامك لا تعلم هو، ولكن هذه الصورة العلمية تحكي عن ماذا؟ تحكي عن ذلك الواقع الخارجي، ولكن أنت لا تعلم به. العلم الإجمالي يقول واجب عليك ماذا؟ واجب عليك صلاة الظهر، لكن أنت لا تعلم الظهر، ولكن هو ماذا يقول؟ يقول واجب عليك صلاة ما؟ يقول واجب عليك صلاة الظهر. صلاة الظهر لا، العلم يقول واجب عليك، الواقع يقول واجب عليك صلاة الظهر، لكن أنت لا تعلم أنه الظهر أو الجمعة. إذن هذا العلم الإجمالي ده ينطبق على ماذا؟ على مصداقه الواقعي. مصداقه الواقعي ما هو؟ صلاة الظهر، لكن أنت لا تعلم أنه يراد منك مصداقه الواقعي وهو صلاة الظهر. ومن هنا اضطررنا أن نقول لا بد من الإتيان بهما، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. قال باعتبار أن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي للصورة العلمية، أن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي بالفتح، هو المطابق الخارجي للصورة العلمية، لأن الصورة العلمية مطابق والواقع الخارجي مطابق. وحيث أن العلم ينجز بما هو ماذا؟ بما هو مرآة للخارج، مو لمخارج، بما هو مرآة للخارج. إذا يتذكر الإخوة، نحن في باب بحث أنه هل يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، ماذا قلنا؟ قلنا أن الصورة العلمية هي مرآة للخارج، والخارج هنا ما هو؟ أحسنتم يا صلاة الله. إذن هذه الصورة التي عندي عن العلم الإجمالي مطابقها ما هو؟ صلاة الظهر. إذن الذي يدخل في عهدتي ما هو؟ صلاة الظهر فقط. ولكن حيث أني لا أستطيع أن أميز الظهر عن الجمعة، فالشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهو الإتيان بإمام عام. مثال قلنا من باب المثال، من باب المثال قلنا افترضوا أن أحدهم، لأنه المفروض أنه في يوم واحد لا تجب ست صلوات، بس افترض الجمعة أنتم ما في محذور، مثال هذا. قال: وقد يقال بالافتراض الأول باعتبار أن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي للصورة العلمية، وحيث أن العلم ينجز بما هو مرآة للخارج، ولا خارج بإذائه إلا ذلك المصداق، فيكون هو ذلك المصداق، فيكون هو المنجز بالعلم الإجمالي. هذا دليل الوجه الأول. دليل الوجه الثاني، الوجه الثاني يقول: لا، هذا العلم الإجمالي نسبته إلى الطرفين على حد واحد، أو لا على حد واحد، لأن أنا بحسب علمي أنا لا أعلم الظهر واجبا، إذن الوجوب نسبته إلى الظهر وإلى الجمعة على حد واحد. إذن فكما يدخل خصوصية الظهر في العهدة، يدخل خصوصية الجمعة أيضا في العهدة. هذا من قبيل الإنسان نسبته إلى زيد وبكر على حد واحد ومختلف، حد واحد، أنه هذه الماهية نسبتها إلى الأفراد على حد واحد. افترضوا أن الجامعة هنا بمنزلة الماهية الكلية، نسبتها إلى الظهر والجمعة على حد واحد. إذن فالذي يدخل في العهدة كلتا الخصوصيتين معا، يعني خصوصية الظهر وخصوصية الجمعة، فيجب الإتيان بهما معا. وقد يقال بالافتراض الثاني باعتبار أن العلم بالجامع نسبته بما هو جامع، نسبته بما هو إلى كل من الطرفين على نحو واحد، هو مجرد. فإن قلت أن الذي يحقق الجامع هو الظهر دون الجمعة، فإن قلت أن الذي هو مصداقه الواقعي هو الظهر دون الجمعة، يقول: صحيح، ولكن أنا لا أعلم به. إذن هذا العلم الإجمالي نسبته إليهما على حد سواء، ومجرد هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر. فإن قلت أن الذي يحقق الجامع هو الظهر دون الجمعة، قلت: نعم، ولكن أنا لا أعلم به. فنسبة الجامع إليهما تكون على حد سواء، ومجرد كون أحد الطرفين محققا دون الآخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم، لا يجعله منطبقا على المصداق الواقعي دون الآخر، بل الجامع نسبته تكون إليهما على حد سواء. وقد يقال بالافتراض الثالث، الافتراض الثالث ماذا كان يقول؟ يقول بأن الذي يدخل في العهد هو الجامع لهذه الخصوصية ولا تلك الخصوصية. فالسيد الشهيد يقول: هذا هو الحق. لماذا؟ لأن الذي تم عليه البيان هو الجامع، أما خصوصية الظهر تم عليها البيان؟ لا. خصوصية الجمعة تم عليها البيان؟ لا. وقد يقال بالافتراض الثالث باعتبار أن العلم حيث أنه لا يدري من الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه، لا إلى هذا الطرف ولا إلى هذا الطرف. لماذا؟ لأنه لو سر الجامع إلى أحد الطرفين بعد لا يمكن أن ينطبق على الطرف الآخر. لو سر مفهوم الإنسان، ماهية الإنسان إلى أحد الفردين ووجد هنا، بعد لا يمكن أن يوجد في فرد آخر. لا يسري من الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه. إذن فالتنجد المعلوم له، أي للمكلف، يقف على الجامع أيضا، ولا يسري من الجامع إلى الفرد، وهذا هو الصحيح. وعليه إذا اتضحت النظريات الثلاث إلى هنا، طبعا هذا هو الصحيح على مستوى الحلقة الثانية إن شاء الله تفصيله سيأتي في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة هناك عندما نبين حقيقة العلم الإجمالي. وعليك يعني وعلى هذا ما هو الصحيح وما ذكرناه هنا يعني على النظرية الثالثة وعليه يعني هذا تفريع على النظرية الثالثة وهي أن الذي دخل في العهدة هو الجامع. أما هذه الخصوصية تلك الخصوصية بعد مو داخلة في العهدة. فهنا بناء على هذا نقول إذا قبح العقاب بلا بيان تجري في الطرفين بناء على النظرية الثالثة أو لا تجري؟ تجري لأن هذا مشكوك وهذا مشكوك. نعم بمقدار الجامع لا يجري قبح العقاب بلا بيان. وعليه فإن بني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بمقدار ما تنجز بالعلم الإجمالي. والذي تنجز بالعلم الإجمالي أي مقدار؟ الجامع. إذن بناء على النظرية الثالثة وبناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجب الموافقة القطعية أو تحرم المخالفة القطعية فقط؟ تحرم المخالفة القطعية فقط ولا تجب الموافقة القطعية. قال فكل من الطرفين لا يكون منجزا بخصوصيته بل يكون منجزا بجامعه وينتج حينئذ أن العلم الإجمالي يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية ولا يستتبع وجوب الموافقة القطعية. إذا بنينا على النظرية الثالثة وبنينا على قبح العقاب بلا بيان النتيجة ماذا في المقام الأول؟ النتيجة حرمة المخالفة القطعية وليست هي وجوب الموافقة القطعية. شو؟ ليش؟ قلنا بأنه في المخالفة القطعية لا يجوز له أن يتركهما معا ويأتي بأحدهم ملي؟ ما يخالف؟ احنا قلنا دليل ما عدا على وجوب الموافقة القطعية. اصلا وجوب الموافقة القطعية تحتاج الى دليل لو ما تحتاج دليل ما عندك العقل يقول فقط الحرمة المخالفة القطعية. لأن الذي تنجز في عهدتك ماذا؟ الذي تنجز فقط الجامع. بعد اكثر من هذا لا يجب عليك شيء. نعم توجد لانه عندما صارت الموافقة احتمالية فالمخالفة ماذا ايضا؟ احتمالية. ولكن أنت لا يوجد عندك دليل على وجوب الموافقة القطعية. الموافقة الاحتمالية أيضا كافية. قال وإن بني هذا إذا بنينا على قبح العقاب بلا بيان تجب تحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية. أما إذا بنينا على النظرية الثالثة وبنينا على نظرية حق الطاعة مو على نظرية قبح العقاب بلا بيان النتيجة ما هي؟ سيد الشهيد يقول النتيجة هي وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ أما الجامع فواضحا واضحا الجامع منجز. الأطراف منجزة أو غير منجزة؟ ها؟ بناء على نظرية حق الطاعة الاحتمال منجز أو مو منجز؟ منجز. إذن الأطراف أيضا منجزة فتجب الموافقة القطعية. هذه إحدى الثمرات التي تظهر نتيجة للفرق بين مسلك قبح العقاب بلا بيان ومسلك نظرية حق الطاعة. بناء على النظرية الثالثة وأن العلم الإجمالي ينجز الجامع على أكثر إذا بنينا على قبح العقاب بلا بيان تحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية. أما إن بنينا على نظرية حق الطاعة كما تحرم المخالفة القطعية تجب الموافقة القطعية. وإن بني على مسلك حق الطاعة فالجامع منجز بالعلم الإجمالي وهذا واضح. وكل من الخصوصيتين للطرفين منجزة بالاحتمال أيضا وبذلك تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية عقلا بناء على مسلك السيد الشهيد. غير أن حرمة المخالفة القطعية عقلا تمثل منجزية العلم ووجوب الموافقة القطعية عقلا يمثل منجزية مجموع الاحتمالين بناء على نظرية حق الطاعة. وعلى هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجز الجامع بالعلم ولكن ويمتاز مسلكنا يعني مسلك حق الطاعة بتنجز الطرفين بالاحتمال بخلافه على نظرية قبح العقاب بلا بيان فإنه لا يتنجز شيء منهما. هذا كله في المقام الأول. أما المقام الثاني فسيأتي والحمد لله رب العالمين.